أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. يا رب اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الشرك وأهله. يا رب هيئ لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويطاع الله ورسوله فيه. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك مرافقة نبينا محمد في أعالي جنان الخلد. اللهم أعز الإسلام، اللهم انصر المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم ارفع راية الإسلام عالية خفاقة في كل شبر من أرض المعمورة. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. أما بعد، فخير ما أحييكم به أيها الإخوة والأخوات الكرام تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الكرام، ما زال حديثنا موصولا حول هذا الموضوع الجليل المهم، الشريعة الإسلامية، خصائصها وفقهها ومصادرها. وقد وصلنا إلى اللقاء الأخير في هذه الرحلة الطيبة، ونتكلم فيه بمشيئة الله تبارك وتعالى عن مسألتين اثنتين. الأولى هي ذيل للمسألة التي تكلمنا عنها في اللقاء السابق، مصادر الشريعة. والمسألة الثانية هي مسألة مسؤولية الفقهاء عن الشريعة في عصرنا هذا. فنتكلم على نفس الترتيب الذي سبق من تناول مصادر الشريعة، أدلة الشريعة، بنفس التقريب والتيسير والإيجاز والاختصار الذي مضينا عليه فيما سبق. تكلمنا عن أربعة من المصادر، وقلنا هي المصادر الرئيسة في التشريع: الأدلة المتفق عليها، القرآن، السنة، الإجماع، القياس. ونكمل إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء الكلام على المصادر الفرعية، الأدلة المختلف فيها. نأخذ منها أمثلة، لن نأخذها كلها. فأول هذه الأدلة أو المصادر الاستحسان. الاستحسان، والعلماء يعرفون الاستحسان بتعريفات كثيرة، منها تعريف يقولون فيه: عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي، أو حكم كلي إلى حكم استثنائي، لدليل إن قدح في عقله رجح لديه هذا العدول. إذن المجتهد لم يجد في كتاب الله أو في سنة رسول الله أو في الإجماع أو في القياس حكما لهذه المسألة. وهو يبحث في هذه الواقعة أو الحادثة وجدها تدخل تحت قياس ظاهر جلي، أو وجدها تدخل تحت حكم كلي. سنبين هذا الآن إن شاء الله، لكن لما أراد أن يدخلها تحت القياس الجلي أو تحت الحكم الكلي وجد اعتراضا في نفسه على هذا الحكم، على هذا الإدخال، كأنه رأى فيها في هذه الواقعة استثناء من كافة الوقائع التي يمكن أن تدخل تحت هذا القياس، أو التي تدخل تحت هذا الكل من الأحكام، فأراد أن يجعل لها حكما آخر يستثنيها. وواضح جدا الآن أن الاستحسان يكون في نوعين. النوع الأول ما يدخل تحت القياس الجلي، فالمجتهد لا يفعل هذا، وإنما يدخله تحت القياس الخفي، أو يدخل تحت حكم كلي فيستثنيه ويدخله تحت حكم استثنائي، وله دليل على هذا، دليل به عدلا عن الأصل إلى الإيه؟ إلى الاستثناء. يبقى أنا عندي واقعة، حادثة من الحوادث، محل سؤال عرضناه على الفقيه المتأهل المجتهد، فبحث عن حكم هذه الواقعة ولم يرد نص بحكمها، لم يجد دليلا في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع أو في القياس، يعني نص مباشر في المسألة. وعندما قلب النظر في هذه الواقعة وجد فيها نظرتين مختلفتين، وجد فيها اتجاهين إلى ناحيتين، واحدة جهة يعني تقتضي حكما معينا، وجهة أخرى تقتضي حكما آخر. الأول هو مقتضى القياس، أو هو الحكم الكلي الذي تقع تحته كل الوقائع المشابهة. لا، هو انقدح في نفسه شيء يقول له لا، هذه لا تدخل تحت هذا الباب، هذه تستثنى، وأقام الدليل على أنها تستثنى. فهو هنا عنده حكم ظاهر وحكم خفي، حكم قريب وحكم بعيد، حكم مباشر وحكم غير مباشر، حكم هو الأصل وحكم استثناء. فآثر الحكم البعيد على القريب، والاستثناء على الأصل، والخفي على الواضح والظاهر، غير المباشر على المباشر. لماذا؟ يظهر لنا عند سؤاله عن ذلك الدليل الذي دعاه إلى هذا. ده اللي بيسمى عند العلماء في الشرع الاستحسان، سواء كان النوع الأول اللي هو قياس جلي واضح تركه وذهب إلى قياس خفي، أو كان الآخر في حكم كلي تدخل تحته كل الوقائع، كل الحوادث، كل الجزئيات، فاستثنى هو جزئية وقال لا، هذه الجزئية، هذه الواقعة، هذه الحادثة لا أحكم فيها بهذا الحكم، وإنما أعدل إلى حكم آخر. ده أيضا يسمى استحسان. إذن من هذا الكلام يظهر أن الاستحسان نوعان. الاستحسان نوعان. نوع الأول احنا نرجح قياس خفي على قياس جلي، ومع المجتهد الذي رجح هذا معه دليل على هذه المسألة. نضرب مثالا حتى تتضح المسألة. رجل مثلا ذهب إلى السوق واشترى بضاعة، ولما أراد بعد البيع والشراء بعد الاتفاق بعد أراد أن يستلم بضاعته وأن يدفع ثمنها، اختلف هو والبائع. ما هذا؟ قال هذه 900 مثلا، هذه 900 التي اتفقنا عليها. قل لا، أنا اتفقت على 1000. فاختلف في ثمن البضاعة، واحد يقول 900 والتاني يقول 1000. نعمل ايه؟ فالخلاف الآن في مقدار الثمن، وهذا قبل قبض المبيع. البائع هنا يدعي على المشتري ويقول الثمن 1000. المشتري يقول له لا، الثمن 900. فماذا نفعل؟ أئمتنا الأحناف رضوان الله عليهم، وهم ممن يقولون بالاستحسان كما قلنا هو مختلف فيه، يقولون يتحالفان، البائع يحلف والمشتري يحلف. طب احنا عندنا الأصل ان البائع في هذه الصورة لا يحلف. لماذا لا يحلف؟ لأنه مدعي، والمدعي نطالبه بالبينة والدليل، لا نطالبه بالحلف. الذي نطالبه بالحلف هو المشتري. كأن الصورة هكذا، البائع يدعي أن له 1000، والمشتري ينكر ويقول بل هي 900. فنقول للبائع احلف. طب لماذا؟ الأصل أن البائع نطالبه بالبينة، وعندنا دليل هذا الأصل قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فقالوا إيه؟ قالوا إن صحيح البائع مدعي في الظاهر، لكنه أيضا منكر من جهة أخرى، وصحيح أن المشتري مدعى عليه ولكنه من جهة أخرى مدعي، فكل منهما مدع ومدعى عليه. كيف؟ قالوا البائع مدع ظاهرا بالنسبة إلى الزيادة، بالنسبة لمسألة 100 الزيادة هو يدعي أنها له، وهو من ناحية أخرى ينكر حق المشتري في تسلم المبيع بعد ما يدفع 900، فصار مدع ومنكر في نفس التوقيت. وكذلك المشتري هو منكر في الظاهر، منكر لماذا؟ منكر للمئة الزائدة على 900، فكأنه يقول لا، ليس من حقه أن يأخذ هذه 100، لا يأخذ 1000 بل يأخذ 900. لماذا؟ كل هذه 100 لم نتفق عليها، فهو ينكر حق البائع فيها الظاهر. وكذلك في نفس الحقيقة من جهة أخرى هو يدعي أن له الحق في أن يستلم المبيع طالما دفعت 900 المتفق عليها، فلي أني أخذ البضاعة. فأصبح الآن البائع من جهة مدعي ومن جهة مدعى عليه، والمشتري من جهة مدعي ومن جهة مدعى عليه. فلذلك قالوا نعدل عن الأصل اللي هو البينة على البائع، اليمين على المشتري، نعدل إلى يحلف هذا ويحلف هذا. هذه مسألة تتعلق بترجيح القياس الخفي على القياس الجلي. والأمر الآخر واضح جدا لكل من درس في الفقه، أن الشرع نفسه استثنى جزئيات استثنى أحكاما، استثنى أنواعا كبيرة جدا من المعاملات من حكم كلي بدليل. يعني عندنا مثلا الشرع ينهى عن بيع المعدوم، ينهى عن التعاقد على الشيء المعدوم، لكنه جاء في بعض البيوع المعاملات وأجازها، كما أجاز السلم، كما أجاز المزارعة، كما أجاز الاستصناع، وهذه كلها عقود المعقود عليها فيها معدوم وقت التعاقد. لأن السلم مثلا مثل إيه؟ يأتي إنسان إلى شخص مثلا تاجر ويقول له: والله أنا أريد السلعة الفلانية في الوقت الفلاني في المكان الفلاني، وهذا ثمنها، وأنتظرك بها. ممكن السلعة دي لا تكون موجودة في السوق في هذا التوقيت اللي هو توقيت التعاقد، لكنها ستكون موجودة في الغالب كمثل المحاصيل الزراعية ونحو هذا في الوقت المتفق على التسليم فيه. فهنا البائع اللي بنسميه العلماء المسلم إليه بيأخذ الثمن كاملا من الراغب في الشراء اللي هو المسلم، ويستلم المال المسلم كله، ويعده بأن يأتيه بالسلعة المتفق عليها اللي هو المسلم فيه في الوقت في المكان بالترتيب المتفق عليه. طبعا يتفق على كل شيء يخص السلعة البضاعة حتى لا يقع الخلاف فيما بعد، بشروط ذكرها الفقهاء وفصلوها. فهذا اتفاق على شيء معدوم في وقت التعاقد ليس موجودا، ولكن الشرع أجازه، وجاء بذلك نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم، من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. فهذا استثناء، ده فكرة فكرة الاستحسان. والاستحسان اختلف كما قلنا فيه العلماء، منهم من يأخذ به ومنهم من لا يأخذ به. يعني الحنفية يعملون به، المالكية يعملون به، من المعروف أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرفض العمل به. وعلى كل حال هناك كلام طويل جدا في هذه المسألة، وهي ما هو محل الخلاف بين المالكية والحنفية وبين الشافعية، ومن رجح رأيهم ورآه في الاستحسان المختلف عليه. لكن على كل حال كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: إن العلماء الذين قالوا بالاستحسان لم يرجعوا إلى مجرد الذوق، ولم يرجعوا إلى مجرد التشهي، ولم يرجحوا في هذا الأمر بالهوى، وإنما رجعوا إلى مقاصد الشرع وإلى غايات الأحكام الشرعية، وبهذا عملوا بما عملوا بما أداهم إليه اجتهادهم. هذه فكرة عامة عن مسألة الاستحسان. وقد كتب في الاستحسان كتابا مفردا فصل فيه مسائله، اللهم ذكرني، توفي قريبا أستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود. طيب أتذكر إن شاء الله وأخبركم به. وله كتاب مفرد في كل مسألة من المسائل غالبا يعني. طيب كذلك من النصوص أو من مصادر التشريع المصلحة، علماء يسمونها المصلحة المرسلة، وأحيانا يسمونها الاستصلاح. وفي الحقيقة كلمة الاستصلاح كلمة إيه؟ كلمة سديدة، وكلمة المصلحة وحدها هكذا أيضا سديدة. أول ما تدخل كلمة المرسلة مع كلمة المصلحة بتصنع مشكلة، فلنسميها الاستصلاح. لماذا وضعوا كلمة المرسلة؟ قالوا لأن المصالح عندنا ثلاث: مصلحة حكم الشرع بضرورة وجودها، مصلحة حكم الشرع بضرورة إلغائها، ومصلحة أطلقها أرسلها الشرع فلم يحكم فيها بشيء، فلذلك قالوا المصلحة المرسلة. خلاص أنا نتكلم عن الإيه؟ عن هذا النوع وهو المصلحة. ولهذا يقول العلماء في تعريف الاستصلاح أو في تعريف المصلحة: المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقه، لأنه لو شرع حكما لتحقيقه نأخذ بالنص الذي شرعه، ولم يشرع كذلك حكم على اعتبارها أو إلغائها، وهذا النحو يعني اللي هو باختصار ما تكلمنا عنه سابقا من خصيصة أو ميزة رعاية مصالح الناس الضرورية والحاجية والتحسينية التي شرعها الله تبارك وتعالى وخص بها هذه الشريعة المحمدية. وإذا ضربنا أمثلة للمصالح نجد أن المسألة قريبة من أذهاننا. فمن جملة التعاريف التي يعرف بها العلماء التعريف بالمثال، كما قالوا: لو سألك إنسان ما هو الخبز فجئته برغيف وقلت له هذا، ده تعريف. ولا تقتصر المسألة في التعريفات، وهذا مهم جدا أن ننتبه له وأن نركز عليه، إن التعريف لا تقف عندي التعريف بالحد الذي يقولون عنه الجامع المانع أو يقولون عنه المضطرد المنعكس أو لا لا لا، ليس بالضرورة. وهذه المسألة استهلكت من حياة المسلمين أوقاتا وجهودا وبددت طاقات وقدرات في غير طائل. يمكن نعم أي شيء يحدث لك التصور ويبين لك الأمر ويكشف لك عن الموضوع فهو تعريف، وهذه طريقة مسلوكة في القرآن وفي سنة الصحابة رضوان الله عليهم. شرعوا مسألة السجون، وشرعوا مسألة بسم الله. فهنا كما قلت الصحابة رضوان الله عليهم شرعوا أشياء من باب التنظيم، من باب القضاء، من باب الإفتاء، كل هذه الأشياء كانت في المصلحة التي يحافظ عليها الشرع أو يدعو الشرع إلى تحقيقها واعتبارها، كمثل ما عملوا النقود، كمثل ما أبقوا الأرض الزراعية التي فتحوها في أيدي أهلها وقالوا أنتم أدرى بزراعتها قوموا عليها وعليكم أن تؤدوا في مقابل ذلك كذا وكذا. مصلحة من المصالح اقتضتها الضرورة، اقتضتها الحاجة، اقتضتها التحسينات في بعض الأمور، فهذه كلها من المصالح التي شرعها الله والتي يسميها الفقهاء المصلحة أو يسمونها الاستصلاح. وجمهور الفقهاء يرون المصلحة حجة، نعم فيه كلام فيها طويل، لكن في الجملة جمهور الفقهاء يقولون بأن المصلحة حجة شرعية وتبنى عليها الأحكام، ويستدلون على هذا الكلام بأدلة، منها مثلا إن حاجات الناس لا تتناهى، مصالح الناس تتجدد، فكل مصلحة من المصالح، كل حاجة من الحاجيات، كل ضرورة من الضروريات، الناس تحتاج إلى حكم الله تبارك وتعالى فيها. وإحنا عرفنا قبل ذلك إن الشريعة عالمية، وأن الشريعة شاملة عالمية لكل الأجناس، الألوان، اللغات، الجهات، شاملة لكل جوانب حياة الإنسان، ما عظم منها وما دق، ما كبر منها وما صغر. فكل مسألة من هذه المسائل تحتاج إلى حكم من الأحكام. فلو أن حاجات الناس تتجدد وليست عندنا هذه المسألة، وهي اعتبار ما الذي يسهل على الناس مصلحتهم وييسر عليهم أمورهم ويقضي لهم شؤونهم ويمضي بهم إلى أحوالهم على اعتبار قواعد الشرع، بحيث أنهم يحققوا ما يقصد الشرع تحقيقه ويجتنبوا ما حظر الشرع الاقتراب منه. إذا لم نفعل هذا فلا شك أنه ده يعطل أحد شيئين، إما أنه يعطل مصالح الناس في الأزمنة والأمكنة والأحوال المختلفة، وإما أنه يعطل الشريعة نفسها. وسبق وأشرنا إلى النكبة التي نكبها المسلمون في أواخر الخلافة العثمانية، لما كان العلماء يمسكون عن الاجتهاد في بعض المسائل الحادثة الجديدة التي تطرأهم، ليست مسطورة في كتب التراث، فكانوا الإداريون، النظاميون، الرسميون يلجؤون إلى استيراد هذا من النظم الغربية الأوروبية مثلا، فيقولون حتى شاعت هذه الكلمة: القديم للتراث والجديد نستورده من الإيه؟ نستورده من أوروبا. هكذا كانوا يقولون، وقد عادت هذه المسألة بخبث في زمننا هذا، لكنها إذا كانت في القديم على ألسنة أولئك الذين لا يعرفون الشريعة مثلا، لأنهم عبارة عن إداريين وكذا، اليوم هذه تتردد على ألسنة بعض المتشرعين الذين يقولون إنهم يلتزمون بالكتاب ويلتزمون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يجيئون لبعض الأمور فيفترون على الله عز وجل فيها أنها عقود حديثة مستجدة، يسمونها بأسماء مختلفة. من الأدلة أيضا على أن المصلحة حجة في دين الله ودليل مصدر من مصادر التشريع، أن الصحابة رضوان الله عليهم لما نرجع إلى ما فعلوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام من أفعال وفتاوى وقضايا ونظم وتراتيب، نجد إن إذا استقرأنا تشريع الصحابة والتابعين والأئمة يتبين أنهم شرعوا أحكاما كثيرة لتحقيق المصلحة، لتحقيق المصلحة. طبعا سيأتي معنا ضوابط لهذا الأمر رعاها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نجد مثلا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه جمع الصحف المفرقة التي كان فيها القرآن الكريم، جمعها رضوان الله عليه هو والصحابة بإجماع، ولم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صحف باختلاف أنواعها، أو نقول أشكال ما كتب عليه القرآن، جمعه رضوان الله عليه. حارب مانع الزكاة، رشح عمر رضي الله عنه وأرضاه ليخلفه من بعده في الخلافة رئاسة المسلمين، وكل هذا، كل هذا فعله سيدنا أبو بكر وغيره. سيدنا عمر مثلا وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما ضاق بالناس، اتخذ سجنا يسجن فيه الناس لفترة حتى ينظر في أمرهم، دون الدواوين وكانت معروفة في البلاد من حوله، فلما أخبر بها وعرفها أدخلها في النظام الإسلامي. أمور كثيرة جدا عملها سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. كذلك سيدنا عثمان رضي الله عنه جمع المسلمين على مصحف واحد، حادثة حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، وكتب منه نسخ 6 أو 7، ووزع هذه النسخ ونشرها، وعمد إلى ما سواها ما عداها مما كان بأيدي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فحرقه. هكذا أخذ بالمصلحة في هذا الأمر. وكذلك نجد يعني هذه المسألة في التابعين وفي الأئمة المجتهدين. تجد مثلا الحنفية يقولون يحجر على الطبيب الماجن، على الطبيب الجاهل، طبيب الجاهل يحجر عليه. الشافعية مثلا يقولون جماعة قتلوا شخصا يقتلون به، يعني يوجبون القصاص من الجماعة إذا قتلوا الواحد، وهكذا هكذا. هذه أحكام كلها من باب المصلحة التي لم يأتي دليل في الشرع على إلغائها، ولا دليل أيضا على على اعتبارها. فهذه يذهب إليها الأئمة المجتهدون العارفون بمقاصد الشرع، الخبراء الذين اختلط بلحمهم ودمهم الشرع الكريم، أو اختلطوهم به، وليس كما يظن الناس أن كل حكم لا بد أن يكون عليه نص مباشر. وتعجب كثير من الناس حينما مثلا الواحد يتكلم في مسألة من المسائل فيجد مطالبات كثيرة، أين الدليل الصحيح الصريح على هذه المسألة؟ ما شاء الله، كأنك لا بد لك في كل مسألة من دليل صحيح صريح. هكذا لو كانت المسألة بهذا الشكل لكان الإسلام لفترة معينة ولبقعة معينة ولأناس معينين وينتهي الإسلام. هو ده شأن من يعنى بالتفاصيل الدقيقة الصريحة المباشرة. لا، ليست المسألة هكذا. ولذلك مثلا ابن عقيل رحمه الله تعالى يقول في كلمة عظيمة جدا، يقول: من قال لا سياسة إلا بما نطق به الشرع فقد غلط، وغلط الصحابة في شريعتهم. كل شيء عاوز عليه دليل، ويكون الدليل ده دليل صحيح صريح مباشر. ده انت بقى عاوز ايه؟ كأنك مثلا عاوز النص الشرعي يقول لك الطعام إذا وضع في التلاجة فإنه لا يفسد مثلا، فينص على التلاجة والغسالة والبوتاجاز والتلفزيون والأنتريه والمروحة والتكييف. ما هذا؟ لا، إنما قال الله تبارك وتعالى مثلا: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. بس يضرب لنا أمثلة ويترك لنا الباقي. يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ضرب لك مثال، لكن القوة كيف تتحقق؟ موجودة، صورها تختلف من كل من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان. طبعا العلماء الذين يحتجون بالمصلحة المرسلة ما قالوا بالمصلحة هكذا عموما، إنما يقولون بالمصلحة باحتياط حتى لا تكون بابا للتشريع بالهوى. الآن المصلحة هذه تستطيع أن تقول عنها ماذا؟ تستطيع أن تقول ما نال شيئا من المصادر الشرعية. من الأذى ما نال المصلحة. تجد من يصنع شيئا غير صحيح، مخطئ هو فيه، يلبسه ثياب المصلحة ويركبه دابة المصلحة ويحتج بحجة المصلحة، وهو أصلا يتكلم في مسألة مضبوطة مثلا بالقرآن، مضبوطة بالسنة، مضبوطة بالإجماع، مضبوطة بالقياس، لا هو يقفز إلى باب المصلحة والمفسدة ليتكلم في هذه المسألة. ولذلك العلماء قالوا أنه ممكن تكون مسألة المصلحة باب للتشريع بالهوى، التشريع بالتشهي، الكلام بالأذواق، فلهذا لهذا ذهبوا ذهبوا يرتبون الضوابط والشروط التي ينبغي أن تتحقق حتى لا تصير المسألة إلى هذا الذي نحذر منه، هوى وتشهي وأذواق وآراء وعقول فقط. اشترطوا أن تكون المصلحة مصلحة حقيقية، ما تبقاش المسألة مصلحة وهمية، يعني المفروض أن يتحقق المجتهد أن تشريع الحكم في هذه الواقعة فعلا يجلب نفعا، فعلا يدفع ضررا. أما مجرد أن الإنسان يتوهم أن هذا يأتي بمنفعة، إن هذا يدفع مضرة، ولا يكون الوضع في الحقيقة مثل هذا، لا، ده نسميه مصلحة وهمية. ونرد على من يقوله قوله ونقول له لا، المصلحة الوهمية هذه لا اعتبار لها في دين الله تبارك وتعالى. كمثل ما يلح عليه البعض مؤخرا من إني لا، الطلاق ما يبقاش في لفظ الرجل، الطلاق نذهب إلى القاضي الرسمي ونطلق عنده وبذلك يبقى وقع الطلاق، أما الرجل يقول لامرأته أنت طالق، لا، لا يقع بها الطلاق. طب ليه؟ علشان مصلحة الأسرة. ها؟ لا، هذا شيء شيء لا يحقق مصلحة ولا شيء، لا يحقق شيئا على الإطلاق. سلب الزوج حق أنه يطلق امرأته، لأن هو ده اللي هينتهي إليه الأمر، مش الفكرة خالص في أنه هو ما يطلقش إلا عند مأذون أو ما يطلقش إلا بورق والقصة دي، لا لا لا، هي فكرة سلب الزوج لحق تطليق زوجته ويبقى هذا الحق للقاضي. ها؟ لا، هذا هذا لا ريب أنه ليس معتبرا من باب المصالح. كمان العلماء اشترطوا أن تكون هذه المصلحة مصلحة عامة، تبقى مصلحة خاصة، لا، مصلحة عامة، كمثل ما يحصل في بعض الأحوال، بسم الله، إني يحتاج للطريق العام قطعة أرض أو جزءا من دار في مكان حتى يمشي الطريق ولا يعني سبيل إلى إمضائه إلا هذا، ممكن، لكن أن ننتزع ملكية بعض البيوت لأجل بيت فلان الوزير ولا الرئيس ولا لا، نتكلم على مصلحة عامة وليست مصلحة خاصة، لابد أن تكون المصلحة لمنفعة عامة وليست لمنفعة خاصة. آخر شيء في الاحتياطات في الشروط الضوابط أن تكون هذه المصلحة التي نراعيها عدم تعارض مع الأدلة السابقة عليها، باش عندي نص في القرآن بعدين تقول لي هنخالف النص ده لمصلحة، هنخالف النص من السنة لمصلحة، الإجماع لمصلحة، القياس لمصلحة، الاستحسان لمصلحة، لا، هي مرتبة هكذا، كتاب، سنة، إجماع، قياس، استحسان، مصلحة، فلا تقدم المصلحة على كل ما سبق. يبقى هذه مصلحة تسميها ملغاة، سميها تعارض النص مهملة، سميها لا عبرة بها، سميها تحت القدم. لا يقبل ممن يتكلم بها كلامه. زي اللي يقول لك لا نساوي البنت بالولد في الميراث، ودي باب مصلحة، وده مش عارف ايه، وده منفعة، وده يدفع كذا وكذا، وأصل وفصل، وندخل في الكلام حول هذه الايه، حول هذه المسألة. لا، هذه مصلحة ملغاة لأنها تعارض نصا في كتاب الله. ف يعني هذه المسائل الثلاثة، الشروط، الضوابط، الاحتياطات، وضعها العلماء أمامهم وهم يطبقون مسألة الايه، مسألة المصلحة كمصدر من مصادر الايه، التشريع. من المصادر الفرعية كذلك العرف. العرف مصدر من المصادر التشريعية الفرعية المختلف فيها بين العلماء، يقول به كثير من العلماء. إيه هو العرف؟ العرف العادة، كما هو مشهور أقوال أعمال جمهور الناس، معظم الناس اعتادوا عليها. لكن طبعا الاعتياد هنا للناس اللي هم أصحاب الفطر السليمة، أصحاب العقول السليمة، أصحاب القلوب المستقيمة. ها، والقرآن الكريم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذ به، قال خذ، قال إيه، وأمر بالعرف، خذ العفو وأمر بالعرف، وأمر بالإيه، وأمر بالعرف. ستأتي معنى الأدلة. طيب، إذا احنا بنتكلم على عادة في قول، عادة في فعل، وهذه العادة عند معظم الناس، عند جمهور الناس، هو عرف لغالب الناس، فلا بد من أن يكون لغالب الناس، أو يكون الناس تحرص عليه دائما أو غالبا، فهو إيه؟ فهو يجري عليه كلامهم ويجري عليه عملهم، كمثل ما الناس الآن بتعمل مثلا في الزواج، يقولون في مقدم في مؤخر، فيقسمون المهر إلى قسمين، ويقولون إن المؤخر يستحق بأحد الأجلين، أقرب الأجلين، إما الطلاق وإما الوفاة، يعني ما يصحش الواحدة تطالب به قبل ذلك طلب إيجاب لدرجة إنها ممكن تحبس الرجل به، لا، تمام. وفي بعض البلاد يقسمون هذا المهر، يقولون المعجل يبقى تلت والمؤخر يبقى تلتين مثلا، وهكذا. من الأعراف أيضا إنهم يقولوا إن المقدم في شكل أعيان قائمة، وإن المؤخر يكون في شكل مال، والله على ما يتفق عليه، ما لم إيه؟ ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا. طبعا هنا لابد أن يكون المسألة كلها عرف قائم مضطرد أو غالب يعمل به كل الناس أو معظم الناس، مش تبقى تصرفات فردية ونسميها عرفا، لا، تصرفات الفردية لا تكون عرفا. فهل هذه الأعراف معتبرة في الشرع؟ هل لها حجة؟ هل لها منزلة في الشرع؟ غالب العلماء جمهورهم يقولون أيوة، العرف له منزلة، له مكانة، له ترتيب بين الأحكام الشرعية. فبعض الأحكام نعود إلى الكتاب لا نجد له فيها يعني تعريفا أو تفصيلا، كذلك في السنة. طب نعود إلى اللغة التي نزل بها القرآن، لا نجد ضابطا أو تعريفا أو تبيينا وتوضيحا لهذه المسألة. نرجع للأعراف، لأعراف المسلمين. وقد ردنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى العرف في كثير جدا من الأحاديث، منها حديث المسند، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وأظننا يعني تكلمنا في هذه المسألة لما أثرنا مسألة القواعد الفقهية، تكلمنا عن القواعد الخمس الكبرى، وتكلمنا عن القاعدة أظن كانت الخامسة، العادة محكمة، العادة محكمة. يرجع العلماء إلى أعراف الناس ويضبطون بها بعض الأمور، كما لو قلنا مثلا القليل والكثير، كيف نعتبر القليل والكثير؟ نرجع لعرف الناس. كما لو قلنا مثلا الجاري والراكد، كيف نعرف الجاري من الراكد؟ يقولون نرجع لعرف الناس. مثل مثلا لو تكلمنا على شيء يتعلق بالعمل والعطلة من العمل، نرجع إلى عرف الناس. وهكذا هناك أشياء يذكرها لنا الشرع ولا يكون فيها ضابطا من اللغة، فنرجع فيها إلى إيه؟ إلى أعراف الناس. ما جرت به عادات الإيه؟ عادات الناس. ولذلك نجد الفقهاء يقولون كما قلت الآن العادة محكم، ويقولون استعمال الناس لعادة الناس حجة يجب العمل بها، ويقولون المعروف عرفا كالمشروط شرطا. لو أجرينا بيني وبينك عقدا وانتهينا في هذا العقد إلى الاتفاق، وهناك بعض النقاط لم نتكلم فيها، ما أبدينا فيها شرطا معينا ولا شيء، طيب لو اختلفنا فيما يتعلق بهذه المسألة ماذا نفعل؟ يمشي كلامي أو يمشي كلامك؟ لا، نرجع للعرف الذي إيه؟ الذي ينتمي إليه هذا العقد، ونسأل أهله، نسأل أهله. طبعا احنا بنتكلم كما قلت على أعراف سليمة، أعراف مستقيمة، أعراف غير خاطئة. أما الأعراف الخاطئة كأن الناس يتعارفوا على شيء من المنكرات كما يحصل في الأفراح، كما يحصل في المآتم، كما ها، وهذه الأشياء كما يحصل في الأسواق، ها، من أشياء مخالفة للشرع، هذا كله لا يعتبره الشرع، لا يعتبره الشرع، خاصة لو قابل إيه؟ لو أنه قابل نصا، ها، كأن بلد تتعارف عادي على تبرج النساء وسفورهن، تتعارف فيما بينها على التعامل بالربا، ها، كل هذا طبعا يصطدم مع نص شرعي أو مع مصدر من مصادر التشريع أساسي، فهذا إيه؟ فهذا نفسه حرام. كذلك من المصادر الشرعية مصدر الاستصحاب، الاستصحاب، والاستصحاب معناه إن الفقيه ممكن يسأل عن شيء زي مثلا حكم في عقد معين، في تصرف معين، في شيء معين، يسأل عن هذا الشيء حلال هو أو حرام، فيبحث في القرآن فلا يجد نصا ولا في أي دليل شرعي آخر من الأدلة التي قلناها لا يظهر فيها إيه؟ حكم لهذا الشيء، فماذا يقول؟ يقول نستصحب الأصل، نستصحب الأصل، نعمل بالأصل. طب ما هو الأصل؟ الإباحة، الحلال، أن الله تبارك وتعالى أباح لنا ما في الأرض جميعا، أحل لنا كل شيء، المباحات كل شيء، والحرام بعض هذه الأشياء. المباح هو الأصل، والحرام استثناء من هذا الأصل، فلذلك الشرع جاء يقول الحرام كذا وكذا وكذا وكذا، فيقول مثلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا وكذا، يعني كل حاجة حلال ما عدا، فينص على الحرام، لأنه هينص على الحلال إزاي؟ ده ملايين الأعداد. فالمحرم محصور لكن الحلال مش محصور. يقول مثلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، يعني يعدهم عد. ليه؟ يتعد يحصر، لكن الحلال لا يحصر. فلذلك الاستصحاب معناه إن نجعل الحكم الذي كان ثابتا في الماضي باقيا في الحال حتى يقوم دليل على تغييره. فالأصل في الأشياء إنها طاهرة إلا إذا جاء دليل يقول دي نجسة، والأصل في الأشياء إنها مباحة إلا إذا جاء شيء يقول ده محظورة، الأصل في الأشياء الحل إلا إذا جاء شيء يقول دي حرام، فهكذا. يعني مثلا لو المجتهد فقيه جاءه إنسان ليسأله عن نبات من النباتات، عن حيوان من الحيوانات، وهل هذا حلال أو حرام، ولا يجد دليلا شرعيا على حكمه، هل يقول له حرام كده من باب الاحتياط مثلا، أو حتى لا يظهر إنه فيما بعد حرام؟ لا لا لا، إنما يقول له هذا مباح، هذا حلال. ها؟ وهذا هو ما قاله لنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في آيات كثيرة جدا، منها قوله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم. في آيات كثيرة جدا ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا أن ما في السماوات وما في الأرض مسخر للناس ومخلوق للناس، فمعنى ذلك أنه مباح للإيه؟ مباح للناس. الاستصحاب هذا كما هو واضح آخر الأدلة الشرعية، آخر الأدلة الشرعية، يعني لا يلجأ إليه المجتهد إلا إذا فقد الأدلة الشرعية كلها، فلم يجد فيها ما يدل على أن هذا الشيء حلال أو هذا الشيء حرام، هذا الشيء مباح أو هذا الشيء محظور، فيلجأ إلى مسألة إلى مسألة الاستصحاب. ولذلك يقولون ده آخر مضار الفتوى، أنك تحكم على الشيء بما كان ثابتا في الماضي. ليه؟ لأنه لم يكن لديك دليل على أن هذا الحكم تغير. ومن هنا الناس لما بتقول مثلا فلانة زوجة فلان وفلان حي، فلانة زوجة فلان، لا يتغير هذا إلا إذا جاء ما يثبت أنه طلقها، فالزوجية قائمة ما لم يثبت الدليل على انتهائها. فلان حي وهو حي، علمنا بأنه هو يعني رأيته سمعته قابلته أو لم يحصل شيء من هذا، هو حي، مش معنى ان انا ما شفتوش، من معنى ان انا ما سمعتوش، مش معنى ان انا سألت عليه الناس والناس ما تعرفش اخباره يبقى مات، لا هو حي، الى ان يثبت العكس ويقوم الدليل على وفاته. ومن هنا الفقهاء يقولون يقولون الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره، يقولون الاصل في الاشياء الاباحة. ومر معنا ونحن نتكلم أيضا في القواعد الفقهية الخمس الكلام على اليقين لا يزول بالشك، قاعدة من قواعد الخمسة الكبرى، إن اليقين لا يزول بالشك، ما ثبت باليقين لا يزول بالشك. ومنها ما يتردد على ألسنة الناس ويقولونه جميعا: الأصل في الإنسان البراءة، اللي هما بيقولوها المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ها المتهم بريء حتى تثبت إدانته. جرى بنا الوقت ولا أريد أن أشق عليكم، نقف إن شاء الله تعالى هنا ونكمل بمشيئة الله عز وجل في اللقاء القادم، قضى الله أن يكون لقاء عاشرة في هذه المسألة المتبقية. وما تبقى كذلك من الكلام على شرع من قبلنا أو على مذهب الصحابي ونحوه من من الأدلة الباقية. اللهم علمنا من دينك ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.